السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعجلت إليك رب لترضى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. أنتم تعلمون بفضل الله إن أنا بقدر أتكلم قدام أي أحد، ربنا مديني القدرة دي. لكن والله من امبارح عمال استجمع هتكلم ازاي قدام هذا الرجل الذي دائما وابدا يصدع بالحق، سمحت الدكتور محمد بن عبد المقصود او الدكتور محمد بن عبد السلام. الدكتور عبد المقصود بيشاور بقول الكلام ده على الدكتور محمد بن عبد السلام. اقول لكم طرفه، ربنا اكرمني ومن علي على يعني ضاله قدري وحجمي اللي هو مش موجود خالص الحمد لله. دعيت لإلقاء محاضرة في مؤتمر وكنت مع سماحة الشيخ الدكتور محمد بن عبد السلام، فطبعا تكلمت أولا، وبعدين أنا مستحي أتكلم قدام الدكتور محمد بن عبد السلام، ده والدي العمر كله وبقبل إيده والتراب اللي بيمشي عليه. فعمال أقول وأنا بعد المقدمة، خليك معي يا دكتور محمد عشان أريد أن تسمع هذا الكلام، فبقول شيخنا دكتور محمد عبد السلام شيخنا ولدنا تجراسي صاحب وجه مضيء يصدع دائما بالحق، وعدت عدد مدايا الدكتور محمد بن عبد السلام. فبقول في الآخر إيه؟ إنه الدكتور محمد بن عبد المقصود. طلعت كده، راح الدكتور محمد بن عبد السلام مسك الميكروفون وقال صدقت يا محمد يا عجمي، انه الدكتور محمد بن عبد المقصود. انا مش عاوز اتكلم عن مشايخ كتير وعاوز اسيب المكان لمشايخي، لكن عاوز اقول للدكتور محمد عبد المقصود ودكتور محمد بن عبد السلام اشهد الله انتم لا تعلمون قدر مكانتكم في قلوبنا، قدركم كبير جدا جدا، أشهد بالله بذلك. أنتم بتحبوا الدكاترة زي ما أنا بحبهم ولا لأ؟ والزيادة كمان صح؟ اللي بيحب الدكاترة يقول الله أكبر. الحمد لله. فعاوز أقول للدكتور محمد عبد المقصود والدكتور محمد بن عبد السلام، بعض إخواننا عرف إن حضراتكم جايين أبو كبير، والله العظيم كأن حد يعني حد قال له أنت مثلا تكسبت مليار جنيه ولا حاجة، قعد يبكي ويعيط وراح موطي قبل ايدي غصب عني وانا ما استاهلش، يقول لي ايه الدكتور محمد عبد المقصود دكتور محمد عبد السلام هيجوا ابو كبير؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. قلت له والله جايين ان شاء الله، قعد يبكي والله. هذا هو قدر الشيخ محمد بن عبد المقصود وقدر الدكتور محمد عبد السلام. وانا صاحبت الشيخين في الطريق الان، والله العظيم وجدت من الدكتور محمد بن عبد المقصود العجب العجاب في الطريق من الادب والتواضع والإنفاق، والله العظيم يا اخوان. وقال لي يا محمد عجمي اوعى تقدمنا تكلم قبل الدكتور محمد بن عبد السلام، هو اللي يتكلم الاول. لكن الدكتور محمد بن عبد السلام انا فتشت السر وقلت له، قال لي والله ما سامحك دكتور عبد المقصود الاول. فانا اترك المجال لشيخي ولابي واستاذنا ومعلمنا سماحة الدكتور محمد بن عبد المقصود، بركة من بركات هذه الأيام وحسنة من حسنات الزمان الذي أشهد الله على حبه، فليتفضل والدي جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فبداية أسأل الله العلي الأعلى الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر المبارك أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يرزقنا من الأعمال الصالحة ما يؤهلنا لنوال هذه المرتبة. فنحن نعلم أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن البصري، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. نقطة ثانية قبل أن أدخل في موضوعي، مسائل السناء هذه مسائل قد تدخل على القلب من الأمراض ما لا يعلمه إلا الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمادح، لأن العمل كي يكون صالحا له شرطان. الشرط الأول شرط مغيب أنت لا تراه، النية. النية لابد من الإخلاص أن تكون النية لله عز وجل. والشرط الثاني وهو الذي تراه أن يكون العمل موافقا لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. هل نحن نعلم ما في الصدور؟ الذي يعلم ما في الصدور رب الأرباب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك نهانا عن التمادح وعن أن يزكي بعضنا بعضا، فقال عز من قائل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لأن التقوى في الداخل. فإن أبى الإنسان إلا أن يزكي الآخرين رغم اختفاء النية، فاستمع إلى قوله تعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه قيس بن المضارب ورجل آخر لا يحضرني اسمه، فقال له لتخرجن مما قلت، لأبي موسى الأشعري، لتخرجن مما قلت، يعني لتذكرن دليلا على هذا أو تتراجع عن هذا الكلام، أو لنأتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، نفس الحروف. فقال من شاء الله أن يقول كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الرياء يهلك القلب والعياذ بالله ويبطل الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. فماذا لو قلت يا بني هذا أخوكم محمد عبد المقصود جاء ليحاضركم، بارك الله فيك ربنا يكرمك. نقطة ثالثة وأخيرة، أن أي عمل يعمله الإنسان من الأعمال الصالحات أو القول بأن فلانا يصدع بالحق أو ما إلى ذلك، هذا ليس راجعا لعضلات زيد أو عمرو، وإنما هو تفضل من الله عز وجل. فالثبات من عنده تبارك وتعالى. وقد علم عائشة، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقول، والحديث عند ابن ماجه بالإسناد الصحيح، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لربنا سبب طرفة عين تقع في طرفة العين دي. وقال عز من قائل مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، صار الخطاب ده لسيد الخلق، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، يبقى التثبيت منين؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، 10 جمل، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ده أول حاجة، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وروى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي قل اللهم اهدني وسددني، قل اللهم اهدني وسددني. ثم ننتقل إلى موضوعنا، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، اخترت أن يكون لقاؤنا حول باب من أبواب صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ونحن في حاجة عظيمة إلى هذا الباب، وأنا عن نفسي أقرأه في كل مدة لأستعيد هذه المعاني، عسى أن يوفقني الله عز وجل للعمل بها. هذا الباب في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. أورد الإمام البخاري حديثا واحدا في هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني معاذ بن جبل قال رضي الله عنه بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، وكان ذلك على حمار يقال له يعفور، على حمار، شوف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يركب حمارا ويردف خلفه معاذ بن جبل، بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فسار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه، وفي لفظ عند مسلم إذا هم فعلوا ذلك، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذبهم، وفي رواية خارج الصحيح أن يرحمهم، وفي رواية أخرى أن يدخلهم الجنة. ما علاقة عنوان الباب بالحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب؟ دي أول حاجة. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال الحافظ: وذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. وذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. الإنسان مفطور على اللعب واللهو والشهوات. هل هناك طفل يضرب لكي يلعب؟ في أب يضرب ابنه يقول له روح يلعب لحسن هضربك. أب أنه يضرب حين يكلف، اعمل الواجب، ادخل نام، اقعد كل، يبتدي الطفل يعيط، أنا عيان، أنا مش عارف، عناية بتحرقني، بطني فيها مغص، وما إلى ذلك. فالإنسان مفطور على هذا، على اللعب واللهو، وهو لم يخلق لهذا أصلا، ومطالب بأن يقوم نفسه وأن يستغل رأس ماله الذي هو عمره في العبودية لله عز وجل. لهذا خلقه الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وإلا أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. ولذلك جاءت القضايا الكبرى على هذا الأسلوب: لا إله إلا الله فيما يتعلق بالرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فيما يتعلق بالخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك يقول الحافظ رحمه الله: وذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الإب. اصبر يعني ايه؟ احنا قلنا ان الصبر هو الحبس، يعني احبس نفسك. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولهذا خلقهم. يبقى ينبغي على الإنسان أن يحقق في نفسه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن الثابت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث أصل في الأذكار التي تقال في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، زاد الترمذي المكتوبة، زاد أبو داود كبر، نرجع رواية مسلم، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي لفظ: وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. دعاء الاستفتاح، وهذا هو دعاء التوجه الذي اختاره الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهناك أدعية أخرى صحيحة أيضا، ويجوز الإنسان أن يقول ما شاء، لكن محل الشاهد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما كان المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. هذا ليس قولا يقال باللسان، لكن ينبغي أن يكون مسلكا عمليا، أن يكون سلوكا. قال ابن بطال المالكي رحمه الله، وهو من شراح البخاري، قال: جهاد النفس أكمل الجهاد. جهاد النفس أكمل الجهاد، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. الهوى هو الذي يضيع، وهو الذي يضل، وهو الذي يدخل الإنسان في المتاهات. وما ورد الهوى كما قال ابن القيم رحمه الله، ما ورد الهوى في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مذموما، إلا في موضع واحد، وهذا الموضع لا يصح فيه الحديث، وإن كان المعنى صحيحا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى شوف الهوى متى يكون ممدوحا، رغم أن الحديث ضعيف، حين يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ده مزاجك وكيفك وهواك اتباع الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن الهوى دائما تجده في مقابل الحق. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي ولا نصير، ذا العلم. وكذلك قال تعالى في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال صاحب لسان العرب: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم، والعياذ بالله. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الأثر الذي علق البخاري بعضه ووصله ابن أبي شيبة كاملا وابن المبارك، قال علي رضي الله تعالى عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. هذا القدر لم يعلقه البخاري، لكن الباقي بقى: ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اعمل زي ما انت عايز في الدنيا، اعملوا ما شئتم. وهذا الأمر ليس للإباحة وإنما هو للتهديد والزجر، نسأل الله السلامة والعافية. الهوى. ولذلك يقول ابن بطال: جهاد النفس أكمل الجهاد، بدليل قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: وذلك بمنع النفس عن المحرمات، عن المعاصي، وبمنعها عن الشبهات، وبمنعها عن الإكثار من المباحات لتتوفر له في الآخرة. شايف كم حاجة؟ منعها عن المعاصي، ومنعها عن الشبهات، ومنعها عن الإكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في الآخرة. قال الحافظ: ولئلا يعتاد على الإكثار من الشهوات فربما أقبل على الشبهات التي تدفعه إلى الوقوع في الحرام، لأن الدنيا لا تدوم على حالة واحدة. فالإنسان إذا عود النفس على مستوى معين وأصاب نفسه بالشره والعياذ بالله، ثم تقلبت أحوال الدنيا، قد لا يستطيع أن يتكيف مع الأحوال الجديدة فيهجم على الشبهات، ويفضي به هذا في النهاية إلى الوقوع في المحرمات. وقد رأيت هذا بعيني، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. شوف عبارات السلف. وقال القشيري، خلي بالك من إيه تعريف القشيري. الحافظ قال: مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. القشيري عالج أو عرف مجاهدة النفس من زاوية أخرى، قال مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. قال وللنفس شهوتان، انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات. الإنسان والمجاهدة تقع بحسب ذلك. شوف لما يقول لك مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات، عن مألوفاتها، الإنسان من حيث لا يشعر أسير الإلف والعادة دائما، فتجده يبرر أشياء هي من المحرمات بل من الكبائر لا لشيء، لا يجد فيها لذة، لا يجد فيها لذة ولا لها فائدة، لكن هو أسير الإلف. ألف قومه هكذا، كدبلة الزواج مثلا التي يلبسها الرجل وهي مصنوعة من الذهب، ونحن نعلم أن الذهب محرم على الرجال، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب. يوم واحد يقول لك طب ده في الخاتم، لكن دي الدبلة، لا ده اسمه خاتم. الأمر ليس راجعا إلى تسميتك أنت، يعني لما تقول مثلا ان القطن هو الذهب الابيض يبقى فيه زكاه، او البترول هو الذهب الاسود يبقى ممنوع على الرجال، لا دي تسميات. راى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل عليه الصلاه والسلام وطرحه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده. فلما انصرف عليه الصلاه والسلام قالوا للرجل هل اخذت الخاتم فانتفعت به؟ خذ الدين امراتك او انتفع به باي صوره من صور الانتفاع. قال ما كنت لاخذه بعد ان طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرعى السلام ما في الارض لا يمكن، يدي تمتد عليه مره اخرى. شوف الاحترام والتعظيم للصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، يعني رب اصحابه على درجات رفيعه من الايمان والرقي والاتباع لمنهجه صلوات الله وسلامه عليه. فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها، مش احنا قلنا ان الهوى ده يضيع، وحملها على غير هواها. يقدر الانسان يعمل كده؟ انت بتيجي عشان لذلك يسمون شهر رمضان بشهر مجاهدة النفس، لان الناس اللي اول ما يصحى الصبح في كوباية الشاي ولو كان بيدخن يروح مولع سيجارة، بس الله سلامه العافيه، يقول لك اصلا ما اقدرش بطلع عند الشيخ، اصل نسبه النكوتين في الدم ومش نكوتين في الدم. اول ما يدخل رمضان يبطل السجاير لحد المغرب. في اليوم الاولاني يحس بصداع ويقول لك ما حدش يكلمني، وفي اليوم الثاني الصداع يبتدي يقل لحد بعد عده ايام يعتاد على عدم تناول او التدخين في هذه الفتره. واخد بالك مسألة الطعام، يتغير نظامه في الطعام والشراب بل في المواعيد. إذا أراد أن يضرب موعدا يبقى في إطار موعد الإفطار وموعد صلاة القيام وما إلى ذلك، صح؟ فلذلك يسمون شهر رمضان بشهر الإيه؟ المجاهدة. وللنفس قوتان أو شهوتان، انهماك في الشهوات، قوتان انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، والمجاهدة تقع بحسب ذلك. المطلوب انك انت ايه؟ تعكس هذه المعادلة، تنهمك في الطاعات وتمتنع عن الايه؟ وتمتنع عن الشهوات، وتمتنع عن الشهوات. الله يبارك فيك. واعلم ان اعداءك ثلاثة، سيبك من عدو الدين، لكن أخطر عدوين الشيطان والنفس. النفس تدفع صاحبها إلى الانهماك في الملذات والشهوات مما يفضي به إلى الوقوع في المعاصي وإغضاب الرب عز وجل، والشيطان يزين للنفس هذا الأمر، يدعوها إليه ويزينه لها. الشيطان هل أدلك على شجرة الخلد؟ خلي بالك شجرة الخلد دي اللي هي الشجرة الايه؟ المحرمة. شايف تسمية الحرام؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فما زال بآدم عليه السلام حتى وقع في المحظور عليه السلام ثم تاب الله عليه. فإذا دول أعدى عدوين. إيه الدليل؟ روى الإمام مسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شوف مين بيسأل، اللي بيسأل أبو بكر رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه. شركه يعني إيه؟ الشرك هو الفخ، وشركه يعني ما يدعو إليه من الشرك والعياذ بالله. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مضجعك. يعني زاده عليه الصلاة والسلام موضعا ثالثا تقال في هذه الكلمات: وإذا أتيت إيه؟ مضجعك. فالشيطان يزين للنفس، والنفس دائما تدعو إلى الإيه؟ الملذات، وتظن أن راحتها في إشباع شهواتها، وليس الأمر كذلك. فالإنسان الذي يستطيع أن يجاهد نفسه يستطيع بالتالي أن يقمع شيطانه. كيف يجاهد النفس؟ قال: بحملها على اتباع الأوامر واجتناب النواهي. هي دي المسألة في النهاية، اتباع الأمر واجتناب النهي، اتباع الأمر واجتناب النهي. طب هل يضبط الشيطان؟ لا، ده هو في هذا أيضا يجاهد الشيطان. كيف؟ الشيطان يفعل ثلاثة أمور. الأمر الأول، هل تسمحون بأن نأخذ حوالي 7 دقائق بين الأذان أو بعد الأذان ثم نقيم ونصلي العشاء لينصرف صاحب المصلحة إلى مصلحته؟ ماشي؟ ثم نكمل بعد الإيه؟ بعد الصلاة بإذن الله. فعليه أن يجاهد الشيطان أولا بدفع الشبهات والشكوك، فالشيطان لا يدفع إلا بالعلم الصحيح. أي إنسان يصاب بالوسواس ما لم يكن حالة مرضية ناتجة مثلا عن نقص إفراز مركب معين من المخ، هذا الوسواس إنما يدفع كالوسواس في الطهارة في الصلاة بالعلم الصحيح. يعني مثلا إذا قيل له: الوضوء فرائضه 4 وهي المذكورة في الآية، أن تغسل وجهك مرة واحدة، ويديك إلى المرفقين مرة واحدة، وتمسح برأسك وتغسل قدميك، كل هذا مرة واحدة. وقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة عليه الصلاة والسلام، وأن الترتيب ليس واجبا، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمن قال بوجوبه كالشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما. الترتيب في الوضوء ليس واجبا، يعني هو بيغسل قدم الشمال، قال أنا غسلت وشه ولا لا، يغسل وشه خلاص، مش يعيد من الأول تاني. لا، لو أنه عرف هذا مثلا لخفف عنه وضيق مسالك الشيطان، والشيطان بيجي يستفز يقول له: لا خلاص أنت دلوقتي اتمكنت، ابدأ بقى توضأ الوضوء العادي وتمضمض واستنشق ويعمل. لا، لا يعجل على نفسه حتى يزول عنه الخناس والعياذ بالله. الأول حاجة دفع الشبهات والشكوك التي يلقيها الشيطان. نمرة 2، دفع تحسين الشيطان للمحرمات وتزيينه لها. كم من معصية وكبيرة ومصيبة ارتكبت، خدت بال سيادتك، باسم ان هي حلال. شوف مثلا تحت عنوان الفن ماذا يرتكب؟ تحت عنوان الفن ماذا ارتكب؟ تحت عنوان السكر والعياذ بالله، الشيطان سماها المشروبات الروحية. واحد يقول الشيطان، ما في شيطان انس وشيطان جن، مش كده؟ النبي عليه السلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، تعوذ من شياطين الإنس. قال: وللإنس شياطين؟ قال: نعم، وهي أخطر على ابن آدم من شيطان الجن. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وعلى هذا يمكن أن يقال، لكن قبل أن أذكر هذه المقالة، أنا قلت أن الشيطان تدفع الشيطان بدفع الشبهات والشكوك التي يلقيها، نمرة اثنين بدفع التحسينات التي يقوم بها للمحرمات، وانت المفروض انك انت على الايه، على الجادة، على الاستقامة، ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نمر الثلاثة، الشيطان يدعو ايضا الى الاستكثار من المباحات، وقد ذكرت أن الحياة لا تدوم على وتيرة واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فربما تبدل حال الذي تعود على التوسع في المعيشة ولا يستطيع أن يعود أدراجه في وأن يعيش في إطار رزقه الذي رزقه الله عز وجل به، فهذا يدفعه إلى الإقبال على الشبهات ثم إلى الوقوع في الحرام المحض. قال الحافظ رحمه الله، لا خلاص كده، خلينا بقى عند قول الحافظ نصلي العشاء إن شاء الله ثم نكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: ومجاهدة النفس على أربع مراتب. خلي بالك لأن الكلام ده في غاية الأهمية. ومجاهدة النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين. يبقى واخد بالك، أول مرتبة، أول خطوة في طريق الشرع إيه؟ أن تتعلم أمور الدين لتعبد الله عز وجل على بصيرة. ولذلك روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، معلش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يصب منه. لكن حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واستحضر معي أو تدبر معي معاني هذا الحديث العظيم الذي رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو مكون من خمس جمل أيضا. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يبقى وانت تستحضر هذا حين تذهب إلى درس من دروس العلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. واستحضر أيضا قبل أن أكمل هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: ومن سلك طريقا يلتمس فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده سبحانه وتعالى. استحضر هذا أيضا. نعود إلى حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. رضا بما يصنع الملائكة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنت تؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذه العبارة أنك تعتقد أنه جاءك صلوات الله وسلامه عليك جاءك برسالة من عند الله عز وجل. فالعقل كل العقل أول خطوة أن تفض هذه الرسالة تفتحها وأن تقرأ ما فيها جيدا لمعرفة مراد ربك عز وجل منك. نمرة اثنين تنفذ اللي فيها. هو هذا العقل. أول حاجة أن تتعلم أمور الدين. طيب تعلم أمور الدين ليس يعني على رتبة واحدة أو ليست له وسيلة واحدة وسائل. ألم يقل ربنا عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن من غير علم نتكلم وبجهل نتكلم، والإنسان إذا تكلم بجهل كان ما يفسده أكبر بكثير جدا مما يصلحه ما دام يتكلم بجهل. وصدق من قال لو سكت الجاهل لسقط الخلاف. الخلاف غير معتبر، لكن الجاهل دائما يشغب على أهل الحق بجهله والعياذ بالله. وليس لا شيء عنده، لا شيء عنده، وإنما استفزه الشيطان إلى أن يتكلم في دين الله بغير علم. وللأسف نحن نقول هذا ومن أول من يقع فيه، ونسأل الله السلامة والعافية. الكلام على الله بلا علم يؤدي إلى ضياع الأمانة وتغيير معالم الدين ورسومه، والله عز وجل حرم هذا غاية التحريم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين أن هذا من تزيين الشيطان. يا أيها الناس، سورة البقرة، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى الإنسان يفسد من حيث يظن أنه يصلح، ويهلك ويهلك من حيث يظن أنه مصلح. معي حديثان ربنا يكرمه، معي حديثان يدلان لهذا المعنى. الحديث الأول رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشده في رأسه ثم نام فاحتلم أجنب، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، لأن الباغي مفتوح، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. قال جابر رضي الله عنه فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال قتلوه قتلهم الله. شايف؟ قتلوه قتلهم الله، بدع عليهم. ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال، اللي يسأل ما يتوبش زي ما بيقولوا، إنما شفاء العي السؤال. والحديث الثاني أنتم تعرفونه جميعا، حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل إيه؟ عابد. مش احنا قلنا وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب؟ فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، ما لكش توبة، أفتاه بجهل فقتله فأتم به 100. يبقى الرجل العابد الذي أفتاه بجهل ضيع نفسه وأهلك نفسه وأهلك هذا الرجل، سد عليه رحمة الله عز وجل وقنطه من رحمة ربه فقتله فأتم به 100. ثم سئل على أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فذكر له ما وقع ثم سأله هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وانت عارفين بقية القصة، أن الرجل مات في الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. دي في حد ذاتها كفاية. لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه فكان من نصيب ملائكة الرحمة وتغمده الله عز وجل برحمته. يبقى الكلام في دين الله عز وجل بغير علم، الكلام في الدين بغير علم هذا يؤدي إلى ضعف الأمانة وإلى وقوع التخارج بين المسلمين. أن يتكلم الإنسان بجهل، والعياذ بالله كما نرى وكما يقع، بجهل وجهالات. نمرة اثنين، يبقى المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى في ناحية المسجد ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام. عايز مية؟ احتاج ماء؟ عايز مية؟ ارجع لورا شوية. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى. الرجل صلى كم مرة؟ ثلاثة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل، وهذا كان ينبغي أن يقوله من اللحظة الأولى، قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. غيره يعني غير هذا العمل، أو غيرها يعني غير هذه الصلاة. ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. السجدة الثانية مش مذكورة عند مسلم، مذكورة عند البخاري. خدت بال سيادتك؟ يبقى إذن الرجل دخل صلى ثلاث مرات وهو يظن في زعمه أنه صلى، وهو لم يصلي بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى إذن الإنسان لابد أن يتعلم هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في كل نواحي حياته. المرأة التي تريد أن تتحجب تشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي صفات الحجاب يا رسول الله؟ الرجل الذي يريد أن يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث عند أحمد والبخاري قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. عايز يحج: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ولم يحج بعد عامه ذلك صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في صحيح مسلم عن جابر. هكذا المرتبة الثانية حملها على العمل بما علمت. لكن يبقى العلم في وادي والعمل في وادي آخر؟ لا يا جماعة، لا يا جماعة. يعني هل الذين يسبون الشريعة ويتهكمون عليها، يتهكمون على الشريعة، كلامهم مال الإنترنت ولم يرجعوا عن هذا أبدا، هل مثل هؤلاء نركن إليهم، نتخذهم أولياء، نتبنى مطالبهم؟ هل هذا ينفع؟ نشوف الكتب والتنظيرات والعلوم في واد، وساعة ما نخرج من المسجد إلى الحياة ننفصل عن هذا العلم ونتعلل بأن غيرنا يقع في هذا. طب قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قلنا مرارا وتكرارا: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني إيه؟ إني أخاف الله رب العالمين. في المسائل المصالح والمفاسد والسياسات الشرعية وما إلى ذلك، لا، العمل بهذا العلم. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقتابه، أمعاء تخرج، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: مالك مالك، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. لازم هذا العلم له صدقة أن تعمل به. والمرتبة الثالثة: حمل النفس على تعليم من لا يعلم. حملها على تعليم من لا يعلم، يبقى احنا قلنا كم مرتبة؟ ثلاثة. أول حاجة حملها على تعلم أمير الدين. اثنين: العلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال، يبقى حملها على العمل بما علمت. ثلاثة: حملها على تعليم من لا يعلم، وبذل هذا عن طيب خاطر وبغير انتظار شيء. هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله عز وجل. لما أنت تقرأ إن النبي عليه السلام في الهجرة جهز له أبو بكر ناقة تقله من مكة إلى المدينة، فأبى أن يأخذها إلا بالثمن. طيب، لما وصل إلى المدينة بركت ناقته في أرض لغلامين كان في كفالة أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأرض ليبني فيها أول مسجد في الإسلام، فأبى أن يأخذها إلا بالثمن عليه الصلاة والسلام. وتجد أن ربه عز وجل حرم عليه أن يأكل الصدقة، وعلى آله صلوات الله وسلامه عليه حرم عليه أن يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. بكل دي أشياء تبين أن هذا الطريق ليس طريق حصد المغانم، وإنما هو طريق البذل والعطاء. ده طريق البذل والعطاء، حملها على تعليم من لا يعلم. انت واخد بالك في حديث أبي الدرداء لما قال النبي عليه السلام: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. الحديث ده أورده الحافظ ابن كثير في سورة البقرة عند قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالحافظ ابن كثير بيقول: ليس كل عالم تضع الملائكة أجنحتها له، وليس كل عالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض، بل إن العالم الذي يكتم العلم يلعنه كل من في السماوات والأرض بنص الآية: أولئك تلعنهم الملائكة ويلعنهم الإيه؟ اللاعنون. نسأل الله السلامة والعافية. المرتبة الأخيرة حملها على دعوة الناس إلى التوحيد وقتال من اعتدى على دين الله عز وجل أو أبى قبوله أو ما إلى ذلك. دي أربع مراتب يا أخوانا، دي مراتب جهاد النفس. أين أنت؟ في أي المراتب أنت الآن؟ في أي مرتبة؟ أنت المفروض أن يكون همك، وقد ذكرت في البداية أن الله عز وجل ذكر أنه خلقنا لنعبده، يبقى لا هم لنا إلا عبادة الله تبارك وتعالى، مش كده؟ طيب، يبقى لا ينبغي أن ننفق الغالي والرخيص في سبيل تحصيل هذا الأمر. هذا ما أحببت أن أذكر نفسي وإياكم به، لأن العمر يمر تباعا ولا نزال نتكلم ونتكلم ونتكلم. وصدق فينا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الفتن من الصحيح في باب ظهور الفتن، أول حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. خمس أشياء. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل. القتل يتقارب الزمان. قال ابن بطال يتقارب أهله في الفسق وقلة الديانة حتى لا يبقى من يأمره بمعروف أو ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. وقال الطحاوي أبو جعفر رحمه الله يتقارب الزمان أي يتقارب أحوال أهله في الجهل وعدم العلم، لأن الناس عند الجهل يتساوون، لكن إذا جاء العلم تفاوتت مراتب الناس كما قال عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. يمكن أن تربط بين الاثنين، الفسق والجراء على الدين مرتبط دائما بالجهل. واحد يقول لك بالجهل يا عم الشيخ ده اللي بيعمل كده حافظ كتاب ربنا وحافظ الأحكام الشرعية. لا، خلي بالك، العلم علمان، علم بالله هو الخشوع والخشية والتقوى والتوكل والإنابة وما إلى ذلك، علم بالله وعلم بأحكامه تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان عالما بأحكام الله جاهلا بالله، ده العالم الفاجر اللي يلعب بالبيضة والحجر وبالحنجل والمنجل والعياذ بالله زي ما بيقولوا. وإن كان عالما بالله جاهلا بأحكامه ده العابد الإيه؟ الجاهل. حتى يجتمع فيه الأمران، أن يكون عالما بالله يخشاه ويتقيه ويحبه ويتقرب إليه بالطريقة الصحيحة، هذا هو العالم الصحيح. خدت بال سيادتك؟ يتقارب الزمان وينقص العمل. ينقص العمل ليه؟ الناس بتتكلم كثيرا. وكذلك إذا جاءت الفتن، ما بقول لك دلوقتي المشايخ لما جت السياسة تركوا الدين واشتغلوا بالسياسة، ده كلام في غاية الخطورة. الكلام ده كلام العلمانيين، أن السياسة منفصل عن الدين. وما ما معنى أن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم؟ السياسة هي القواعد المثلى في إدارة الشيء لاستخراج أحسن ما فيه. كل تعريفات السياسة دائرة على هذا الأمر. خدت باب سيادتك؟ لكن لا شك أن الفتن لما بتيجي كل شيء تطلع فتنة تلهيك، عايز تبدأ تشتغل، تبدأ تعلم الناس العلوم الشرعية، تطلع فتنة كبيرة تستهلكك، تستهلك الإنسان وتستهلك الناس. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله فإن العابد إذا داهمته الخطوب ألهته عن أوراده وينقص العمل. وكذلك من علامات انحطاط الأمم أن تقل أعمالهم وأن يكثر كلامهم. وخلي بالك التيار الإسلامي إنجاز هذا التعبير عينة عشوائية من هذا المجتمع. تتصور أن كل أبراد المجتمع موجودة فيه ولو بدرجة ما، كلام كتير جدا ودعاوى عريضة جدا، وكل واحد يعني يظن في نفسه أنه أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب، والمرأة ما دامت لبست النقاب صارت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن تأتي الفتنة فتطيح بالإيه؟ بالرابش. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى إيه؟ حتى يميز الخبيث من الطيب وينقص العمل ويلقى الشح. الشح اللي هو شدة الحرص. انت بتشوف المواقف بتتبدل نتيجة المال الحرص. ويلقى الشح الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم اياكم والشح، فانما هلك من كان قبلكم بالشح، امرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطعوا. في حديث عبد الله بن عمرو عند اصحاب السنن، في حديث جابر في صحيح مسلم واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم والعياذ بالله. الشح اللي هو شدة الحرص. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عياض رضي الله عنه في سنن الترمذي يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، لكن يأتي زمان تشترى فيه الذمم بدراهم، تشترى فيه الضمائر والعياذ بالله. وكأنه الزمان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا لو مات على كده يدخل الجنة، ويمسي كافرا، يا لطيف يا رب، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى شايف هو بيقول بقى عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أبريك لك الفضل. طب عايز الشن تجيب النظر يا جمك يا رب بنا يبريك لك. اللقاء لسه ما انتهىش يا اخوانا، الدكتور حيجيب على بعض الاسئله ثم نستمع الى سماحه الدكتور محمد بن عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، سائل يقول: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، نحبكم في الله ثم نسالكم الدعاء. احبك الله الذي حبتني فيه، وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. ما رأي فضيلتكم في الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وما إلى ذلك؟ أنا أقول لك، المسألة ليست بالآراء، لكن المبطل دائما تجد أن قضيته مع الدعاة والمشايخ وأهل الحق، ومهما شرحت وبينت لكن الداء متمكن من قلبه. والمبطل يستخدم أساليب التلبيس إما لجهل وإما عن عمد. فلما نزعم أن الطاغوت هو ولي الأمر، خلي بالك من النقطة دي، الطاغوت هو ولي الأمر، كلهم كانوا بيقولوا الطاغوت ولي الأمر الذي لا يجوز الخروج عليه مع أنه طاغوت، لكن لما جاء رئيس مسلم مستقيم انتخبه الشعب في انتخابات حرة أول مرة على أرض مصر، يقولون هذا ليس ولي أمر، ليس ولي أمر. يا جماعة، أنا لازم ولي الأمر يكون طاغوت عشان نسمع له ونطيع؟ لازم ولي الأمر ده يفتح المعتقلات والسجون وما إلى ذلك عشان نسمع له ونطيع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فدي علامات المبطل. هل أنت وجدت واحدا من هؤلاء تصدى لنصرة الحق وقمع الباطل، وما أكثر الباطل في هذا الزمان، وتصدى لقمع الباطل ولو في قضية واحدة، كل همه أن يطعن في محمد عبد المقصود وأبي إسحاق الحويني. ويعني قرأت عبارة لتعرف مدى غلظة قلوب هؤلاء، ذكرها الشيخ أحمد أبو العنين حفظه الله في كتاب عظيم ألفه عن الربيع العربي. تذكر اسم الكتاب؟ الكواشف الجالية، الكواشف الجالية في حكم الثورات العربية. ذكر أن واحدا من هؤلاء ذكر أو سمع صوت أبي إسحاق حفظه الله من خلال شريط عليه في الأرض ده، فالتاني بيقول يعني اتق الله، ده الرجل بترت ساقه، قطعت رجله، قال يا رب تقطع رقبته. شوف الغلظة وصلت إلى أي مدى. طب إيه اللي بينك وبينه؟ هو مفيش إلا الرئيس المخلوع، الرئيس المخلوع الذي يوالون ويعادون فيه. فده من علامات أهل الباطل أنهم لا ينصرون حقا أبدا، وإنما كل هجومهم على المشتغلين بالدعوة. انتهت المسألة دي بهم فين؟ مش إحنا لنا عبرة بالماضي؟ الأستاذ اللي كان بيهاجمنا في الماضي لحساب أمن الدولة وغيره، انتهى الأمر بيه فين؟ شفتوه وقعد في مركز السينما الكاثوليكي وبيتصور مع اسمها ايه دي فنانة، ويسأل الله عز وجل أن يحشره إياها في الجنة، ويقول لا بأس، لا بأس بالمشاهد الإباحية إن كان لها دور في الفيلم. يعني البطل يبوس البطلة أو تطلع عريانة مثلا أو حاجة، ما دام المسألة ليها علاقة بأصل الفيلم يبقى لا بأس بهذا. سمعتموه؟ نسأل الله السلامة والعافية. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك بالله يا شيخ العجم أن تسأل الشيخ ابن عبد المقصود، هل تجوز البيعة لرجلين في الزمن مثل جماعة الإخوان، بيعة للمرشد وبيعة للدكتور محمد مرشد؟ أنا أقول أنت حتى من خطك لا لا لا تجيد الكتابة، ومع ذلك تتكلم في قضايا كبرى. أنت ما سمعت، وأنا أشهد الله عز وجل عليك، ما سمعت المرشد وهو يقول للدكتور محمد مرسي لقد أحللتك من البيعة؟ سمعت هذا؟ طب دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنت تعلم جيدا أن الدعوة السلفية بقيادة الدكتور ياسر برهامي أنشأت جماعة، وهو بنفسه دعاني إلى هذه الجماعة، وأنا أبيت لأنني لا أرى مشروعية الجماعات، لكن لا أرى أن هذه المسألة من أصول الدين التي يوالى ويعاد عليها، لكن أنا لا أرى مشروعية هذا الأمر لا في الدعوة السلفية ولا في الإخوان ولا في أي حتة، لأن مثل هذا المسلك أدى إلى تمزيق الأمة. نحن أمة واحدة، إن كانت المسألة يربي الجماعة جمعية، في جمعية لرعاية الأيتام، وجمعية للإنفاق على الأرامل والمساكين، وجمعية لنصرة الإسلام، لنصرة السنة، جماعة أنصار السنة، جماعة شرعية لتعاون المتعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، إن كان الأمر كده ماشي، وأنا أظن أنه هكذا. لكن أنت قصدك من هذا، يعني واحد للأسف كتب على النت امبارح أن أقسم بالله أن محمد عبد المقصود بايع المرشد سنة 2007 سرا وهو دسيس على السلفيين. قل أنا أقول له هذه اليمين كاذبة وستحاسب عليها حتما يوم القيامة. أنا ما قبلت مرشد الإخوان أبدا في حياتي إلا مرة واحدة، كنا في بني سويف في الحملة الانتخابية للدكتور مرسي، وجاء المرشد وصفحت وصفحني واعتنقني بس. يقول لك سنة 2007 بايع المرشد سرا، طب ما دام سرا أنت عرفت إزاي؟ عرفت إزاي؟ أنا يعني مذهبي في مسألة الجماعات يمكنك أن تراجعه من خلال رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الحميد الهنداوي، وهو دكتور أستاذ في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، لأن الكتاب ده لما أصدر الرسالة دي لما نزلت كتاب طلب أن أقدم لها، فقلت في مقدمة الرسالة أن هذه الرسالة تعبر عما في نفسي بالضبط. فسيبك من مسألة الإخوان والسلفيين دي لتنجو يوم القيامة، سيبك مسألة إخواني وسلفي. أنا بحب الإخوان وبحب السلفيين وبحب التبليغ وبحب الجماعة الإسلامية وبحب جميع المسلمين، وبحب الرجل المسلم البسيط اللي هو لا في الجماعة الإسلامية ولا في الإخوان ولا في السلفيين، بحب الرجل المسلم البسيط ده اللي ممكن الإسلام يكون أحسن مني 100 مرة، لكن أنا ممكن أظن إن أنا ما دام أطلقت اللحية انضميت للنقابة، نقابة السلفيين التي تبيح لي أن أتكلم في كل شيء وأن أشتم وأن أهاجم وما إلى ذلك. واحد تاني كلمني في التليفون يقول لي أقسم بالله أنت تعلم أن الإخوان لم يطبقوا الشريعة. قلت له أقسم بالله أنك كاذب، أولا أنا لا أعلم هذا بل أعلم ضده وأجزم به. والناس يعني تعرضوا لتنكيل شديد طوال السنوات الماضية، انسى أن واحد يتحمل هذا في سبيل دنيا، انسى ان واحد يتحمل هذا في سبيل الدنيا. وبعدين احنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، الكلام ده موجه للسلفيين بس مع بعضهم البعض ولا يا ايها الذين امنوا؟ لما المسلم اخو المسلم، يعني المسلم يعني معناها السلفي اخو السلفي، لما ندافع عن قضيه لماذا تترك النقاط التي اثيرها وارد عليها علميا وتدخل في مهاترات؟ ما ترد علي، انا لا اشتم ولا أطعم في أعراض وإنما أذكر وقائع. يقول لك وباع المرشد سر. نريد الدعاء لكل من الشيخ سمير بجعر والحج محمد السنجهاوي توفهما الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لعبدك سمير بجعر اللهم اغفر لعبدك محمد السنجهاوي، اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، اللهم اكرم نزلهما، اللهم وسع مدخلهما، اللهم باعد بينهما وبين خطاياهما كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقهما من خطاياهما كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسلهما من خطاياهما بالثلج والماء والبرد. اللهم ابدلهما دارا خيرا من دارهما، واهلا خيرا من اهلهما، وازواجا خيرا من ازواجهما. اللهم ادخلهما الجنه، واعذهما من عذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجتهما في المهديين، واخلفهما في عقبهما في الغابرين، واغفر لنا لهما يا رب العالمين، وافسح لهما في قبريهما، ونور لهما فيهما. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشهيدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام، ومن توفيته فتوفى على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجرهما ولا تضلنا بعدهما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحث على مجالس العلم، وايه غدا ان شاء الله الشيخ سمير مصطفى والشيخ هاني حلمي. ينبغي علينا في مثل هذه الازمان ان نحرص على تعلم العلوم الشرعيه. وقد سمعت انت لما تخرج الى المسجد تريد ان تنضم الى حلقه علم، يعني نصر واحد وانت قاعد، انت قاعد دلوقتي تنزل عليه الملائكه وتغشانا الرحمه ويذكرنا الله في من عنده، وتنزل السكينه ايضا، وانت تتعلم من امور الدين ما يمكنك من ان تتعامل مع هذه الفتن. يعني شوف الفتن دافعها بالعلم. انا اطالبك بان تراجع كتاب الفتن في صحيح البخاري، باب الفتنه التي تموج كموج البحر. قبل ما تدخل في الحديث اقرا كلام الحافظ رحمه الله. قال: روى ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الله وضع في هذه الأمة خمس فتن، فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. قال الحافظ: أي لا عقول لهم. ويؤيد هذا ما رواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان. تذهب عقولهم، تكلموا وتفهموا ومش عايز يفهم. فلابد أنك أنت دايما إيه تستضيء بنور العلم. وروى ابن أبي شيبة أيضا هذه ثلاثة آثار ذكرها الحافظ في مقدمة الباب. روى ابن أبي شيبة أيضا عن حذيفة رضي الله عنه، والإسناد ظاهره الصحة، راجعه في مصنف ابن أبي شيبة، عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل. هي دي الفتنة. طيب كيف تميز بين الحق والباطل؟ ما هو انت شوف بقى. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم، مفيش لا أمانة ولا عهد، واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم: واختلفوا فكانوا هكذا. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون عنكم أمر عامتكم. تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون. فلازم تتعلم ما ينفعك. قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاثة: عالم رباني. العالم الرباني هو العالم المعلم، ما نقدرش يبقى علماء ربانيين. عالم رباني نقدر نكون الثانية، بل لازم نكون الثانية، ومتعلم على سبيل نجاة، لأن الثالثة مرة. ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. لم إيه اللي خلاهم كده؟ كبيشف مهب الريح. أتباع كل ناعق، تشايف وسائل الإعلام عاملة إزاي؟ يميلون مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم ضرب في صدره هو وقال آه إنها هنا علما لو أصبت له حملة، بل أصبت لقنا سريع الفهم. اللقن ده اللي هو إيه؟ يسمع الكلمة يحفظها. لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا، أو حامل فقه، أدي الصنف الثاني، أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه، ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة. ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة. إما أنت لازم تكون التالي تحرص على حضور مجالس العلم. ما رأي فضيلتكم في لغة الإقصاء لكل من هو سلفي على الساحة السياسية من مؤسسة الرئاسة؟ طبعا كاتب مؤسسة الرئاسة دي أنا ما يعني كاتبها غلط خالص. هذه دعوة تحتاج إلى برهان، وأنت مطالب بأن تذكر لي كيف أقصى الإخوان كل من هو سلفي. دعك من هذه النعرة الإخواني والسلفي، لقد حذرت منها في الماضي في بداية الثورة، وقلت أخشى ما أخشاه أن تنقلب الصراعات داخل المساجد إلى صراعات تحت قبة المجلس، وحينئذ سيفلت من أيدينا المشروع الإسلامي كله، وسنكون فضيحة وأضحوكة لجميع الناس. قل لي من هو من الذي أقصي من السلفيين؟ إن كنت تريد ما وقع بالأمس، فما وقع بالأمس نحن اطلعنا على حقيقته، وستكشف الأيام وستعرف أن رئيس الدولة المحترم أراد أن لا يكشف السبب في هذا القرار. خدت بال سيادتك ليه؟ لأن الطعن في أي واحد من التيار الإسلامي بيعود بالسلب على كل التيار الإسلامي. بعد آخر أنا أقول لك على حكاية هتقول الإخوان والسلفيين. واحد، ضبطت عليه أشياء لم تثبت ولم يجر تحقيق، عشان هو بيقول لك إيه؟ إزاي تعزله قبل ما تحقق معاه؟ طب تعالى كده راجع معاه صحيح البخاري كتاب الصلاة في الجزء الثاني، باب القراءة في الصلاة، باب القراءة في الصلاة، حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. جابر بن سمرة ابن أخت سعد بن أبي وقاص، يعني هو بيقول الحديث ده عن خاله سعد رضي الله تعالى عنه، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنهما، فشكوه حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، ما بيعرفش يصلي كويس، فعزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر. يبقى عمر أول حاجة إيه عملها؟ عزله. خلي بالك في صحيح البخاري في قصة مقتل عمر أنه بعد أن طعن وهو على فراش الموت أوصى بسعد من ضمن من أوصى، وقال: فوالله ما عزلته عن عجز ولا خيانة. العجز ضد الإيه؟ القوة، والخيانة ضد الأمانة، يعني كان قويا أمينا، حتى أن الإمام مالك أقسم بالله، وهو قسم لا يحنث فيه الإمام مالك رحمه الله، أنه لم يتولى مكان سعد من هو أفضل من سعد أو في مرتبة سعد إلى يوم القيامة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. فعزله واستعمل عليه عمار بن ياسر، لكن استعمل عمار بن ياسر على الصلاة، وعبد الله بن مسعود على البيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. ثم أرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء شكوك. هو طبعا بيقول يا أبا إسحاق ده للتوقير والتعظيم، إن هؤلاء شكوك حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال سعد رضي الله عنه: أما أنا والله فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، لا يحيد عنها، أصلي لهم صلاتي العشي فأركض في الأوليين، يعني أطول ركعتين الأولانيين، صلاتي العشي هم إيه؟ الظهر والعصر، فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. طب خلاص خلصت كده، ده التحقيق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة كان مبعوث عمر للتحقيق في الشكاوى التي تأتي في الولاة على الأمصار. محمد بن مسلمة أخذه وذهب إلى الكوفة، لم يدع مسجدا إلا وقف عليه يسأل عن سعد، ويثنون معروفا، يثنون عليه خيرا رضي الله تعالى عنه، لحد طبعا ما دخل لمسجد لبني عفس، فرجل قام شاهد شهادة زور. لكن ده مش ده لآخر حديث بقى، لكن المهم هنا إيه؟ إن عمر رضي الله تعالى عنه عزله حسما للمادة من بابها، ثم بعد ذلك أجرى التحقيق. فتقول لي الإخوان السلفيين: يا عم أبوس إيدك بلاش النغمة دي، الله يرضى عليك، النغمة دي هتضيع الدين، بلاش التعصب، لا يتعصب ولا يقلد إلا عصبي أو غبي. ما تعيش طول عمرك تدافع عن أشخاص، اللي يكن همك الدفاع عن الدين والمصلحة الشرعية. وكما ذكرت سابقا، المفاسد تتفاوت والمصالح تتفاوت، المفاسد فتتفاوت. لن تيجي أيام حسن مبارك تقول ولي الأمر والقرض على ولي الأمر، ودلوقتي تقول ده مش ولي أمر. ستكتب شهادتهم ويسألون: ما رأي فضيلتكم في إقامة علاقات بين مصر وإيران، وهل يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا، وهل أقيمت علاقات بين مصر وإيران؟ يا ابني أنت أسير للإعلام المغرض، لكن أنا أسألك: ما رأيك في إقامة علاقات بين مصر وإسرائيل؟ ما رأيك في إقامة علاقات بين مصر وأمريكا التي هدمت العراق وأرجعته 200 سنة إلى الوراء، وكذلك فعلت ولا تزال تفعل في أفغانستان وتحارب المسلمين في شتى بقاع الأرض؟ ما رأيك في إقامة علاقة مع فرنسا التي غزت مالي وضربت المسلمين هناك بالمدافع والصواريخ وأبادتهم ثم انصرفت إلى حال سبيلها؟ ما رأيك في هذا؟ قل لي رأيك بالله. لكن هل أنت نما إلى علمك أن مصر أقامت علاقات مع إيران؟ الذي لا تعرفه أن الرئيس مرسي لما ذهب حفظه الله إلى إيران، طلبوا منه أن يلتقي المرشد الأعلى، فأبى، أبى، وقال: هذا إقرار مني بمسألة دولة الإيه؟ الآيات والملالي وما إلى ذلك، أنا رئيس جمهورية، ألتقي رئيس الجمهورية فقط. ولما جاء أحمد نجاد هنا، محمود أحمد نجاد، كان لي جدول للزيارة والمقابلات، ضيقوا عليه وقالوا: أنت أتيت في إطار مؤتمر القمة الإسلامية، ضيقوا عليه. كون إن هم فتحوا الباب للمصريين للذهاب إلى إيران بغير تأشيرات، دي مسؤوليتك أنت. لكن هل أنت بلغك إن مصر عملت علاقات مع إيران؟ طيب أسألك سؤالا، مش في حاجة اسمها المصالح والمفاسد وارتكاب أخف الضررين؟ افرض إن مثلا ناس كحماس، إخواننا منظمة حماس، حماس دي منع عنها السلاح تماما، خلاص، مين اللي أمدها بالسلاح؟ إيران. نعم، احنا نيجي نقول لحماس: لا، هؤلاء رافضة، لا تأخذوا منهم السلاح لتقاوموا اليهود. قل لي، اديني فتوى يا أستاذي. احنا محتاجين، يبدو ان احنا عندنا كهرباء في دماغنا زائدة محتاجة تتظبط بجلسات. هل يجوز دعاء باللعنة على الشخص مسلما او كافرا؟ نعم يجوز، ان كنت تقصد على المعين اللعن، على لعن صنف من المسلمين عموما او لعن الكافرين عموما، هذا جائز. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها كشفها وقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وأنت تدري أنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه رضي الله عن ابن عمر وعن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. وحديث ابن مسعود بنفس المعنى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال عن المتبرجات في رواية ابن حبان: فلعنوهن إنهن ملعونات. أما لعن المعين فهذا لا يجوز إلا على جهة الزجر فقط، يعني تلعنه وأنت لا تريد أن يطرد من رحمة الله، لأن المسألة دي مسألة صعبة جدا. تلعنه وأنت لا تريد المعنى، لكن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من وسم هذه الدبة في وجهها، ماذا لعن المعين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين أرسل سمرة بن جندب ليأتي بالجزية من اليهود، فأعطوه خمرا، ادوله خمرا، فخدها وراح يبيعها عشان يهرب الفلوس. فلما ذكر هذا العمر قال: قاتل الله سمرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر، ولهم بيعها، هم يبيعوها ويدون الأموال. طيب، حكم من يدعو الأحزاب الكفرية العلمانية؟ عليك في هذا الزمان أن تنصح، أن تذكر الناس لماذا خلقهم الله عز وجل. مش ده أول واجب على المكلف؟ لماذا خلقني الله عز وجل؟ وأن الجواب على ذلك أن الله خلق العباد لعبادته تبارك وتعالى. العبادة دي تتلخص في كلمتين: لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين. ولذلك شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة من الله عز وجل بالعباد. ولذلك الأمم التي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد صدت عن رحمة الله، فاستحقت اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله عز وجل. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فانت انهى الناس عن الانضمام الى هذه الاحزاب، وقل لهم: عليكم ان تسعوا في نصرة الدين، ولا ينصرن الله من ينصره سبحانه وتعالى. وعليك السلام وبركاته. ابناء ابو كبير يرجون بالدكتور محمد عبد المقصود، دكتور محمد عبد السلام، يرحبون، ونحن في غاية الفرحة والبهجة والسعادة بأن الله قد امتن علينا بحضوركم إلينا. هذا كما قلت لإخواني في الطريق، يبدو أن أهل محافظة الشرقية ليس جودهم في الأمور المادية فقط، ولكن عندهم جود كبير جدا في المشاعر. فرحب الله بكم، وأنا في غاية السرور أن التقيتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يمد عبده محمد مرسي ببدد من عندك. ولي رجاء من الدكتورين أن يدعو لي أن أتزوج. أسأل الله عز وجل أن يرزقك بزوجة صالحة جميلة تسعد بها في الدنيا والآخرة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. دي خلاص خلصناها. لا الأسئلة كده خلصت تقريبا، مش كده؟ لا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الشيخين الكريمين، جزاك الله خيرا، وبارك الله فيكم جميعا، وجزاهم عنا خير الجزاء. أسأل الله أن يجازيكم أنتم أيضا خيرا عنا. ماذا يقول الشيخ محمد عبد المقصود في قول الصوفية إن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الاتباع؟ هذا ليس قول الصوفية يا أخواني، هذا قول الشافعي. هذا قول الإمام الشافعي، يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله. مستدلين: واحد، امتناع علي بن أبي طالب من محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيفة رغم أمره له عليه الصلاة والسلام: امحها يا علي. اثنين، رجوع أبي بكر في الصلاة ليقدم النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبقاء. ثلاثة، أزيدك ما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان كلما جعله حذاءه تراجع، فلما انصرف عليه السلام قال ما لك كلما جعلتك حذائي تكعكعت يعني تقهقرت. فقال ما كان لي أن أقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الأمر أمر الأدب، أن الأدب مقدم على الاتباع، هذا لا يمكن أن نطرده في جميع المسائل لسببين. السبب الأول أنه قد وقع الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواطن الثلاثة، ولكن لم يكن هذا فعل الصحابة دائما. يعني مثلا كنت أذكر بالأمس في قناة الناس الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكيف أنه كان في شدة الجوع، وأنه أن النبي عليه السلام اصطحبه معه إلى البيت، ثم وجد لبنا في البيت وعلم أنه هدية، فالنبي عليه السلام قال ادعوا لي أهل الصفة، فلما جاءوا أمر أبا هريرة أن يسقيهم، ثم أمر أبا هريرة أن يشرب هو، ثم شرب هو في الآخر، مش كده؟ كذلك ما ينفعش أن أنا أستخدم هذه الوسيلة في أن أنا أقول في التشهد أو في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لسببين. الأول وهو مسألة التشهد، استمع كده إلى كلام الإمام النووي رحمه الله، قال فلو حلف إنسان بالله بين الركن والمقام لا يصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل صيغة لم يجزئه إلا أن يصلي عليه بالصيغة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام والتي علمها لأمته، فإنه صلاة الله وسلامه عليه لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن. روى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ زاد أحمد فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصيغة إلى آخر الصيغة. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون، حتى أن ابن مسعود قال كنا نقول لا، ما لا ليس هذا هنا، لكن هذه كانت صلاة الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إنك أنت في الدعاء ما ينفعش أنك تدعو الله عز وجل مثلا تقول إيه اللهم اغفر الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، ما ينفعش تقول عبدك محمد عبد المقصود، أعلى مقامات أعلى المقامات مقام العبودية لله عز وجل. ألا ترى أن الله عز وجل حين ذكر مواطن التشريف للرسول عليه الصلاة والسلام ذكره بصفة العبودية له، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يبقى أنت وانت بتدعو تقول اللهم صل على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام. لكن في الكلام العادي ده سيدنا وسيد أهلينا وسيد الخلق جميعا صلوات الله وسلامه عليه، إنما بس هي المسألة إيه؟ التوقيف. خدت بال سيادتك؟ كذلك روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على طعام قالت فدفعت إليه بوسادة ليتكئ عليها فرد الوسادة وقال إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. واخد بالك من كلام تاني؟ إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. بالنسبة للأذان ده كلام ده طبعا أصعب جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بلال وأذن أبو محذورة وأذن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، كل هؤلاء أذنوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لم يقل واحد منهم أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. هذه المسألة دي يعني فيها إيه؟ فيها نظر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أستحلفك أن تدعو لنجل السيد بالذرية الصالحة. أسأل الله الرزاق ذا القوة المتين أن يرزق ابنك السيد بالذرية الصالحة من البنين والبنات. اللهم ارزق عبدك السيد وكل عبد يحتاج إلى الذرية، اللهم ارزقهم بالذرية الصالحة. أنت الرزاق ذو القوات المتين، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اللهم ارزقهم بالذرية يا رب العالمين، واجعلها ذرية صالحة يا أكرم الأكرمين. طيب ده خلاص، هذا فصل الخطاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا الشيخ محمد عجمي، نقدر الرد على الفتاوى لكن أرجوك في شوق لسماع الدكتور محمد عبد السلام. هيا سيدنا بارك الله فيك. الدكتور يتكلم ولا الوقت خلاص معك الدكتور محمد عبد السلام؟ ايه لا لا لا لا لازم اللي ما في يقول الله أكبر. خلوا بالكم الدكتور محمد عبد السلام لسه شباب يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحباب، وبارك الله فيكم وجعل تصبركم هذا في موازين حسناتكم، وجمعنا الله بكم كما جمعنا في هذا الموطن من بيت في بيت من بيوت الله جل في علاه، على طاعته ومحبته أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم، في جنات الفردوس مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، أقول وبإيجاز شديد، عشنا جميعا مع وجبة دسمة ولكنها رطبة لينة، لأنها كلها تتحدث عن آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه، فهي رسالة ووجبة ووصفة لتزكية النفس، وما أحوجنا أن نزكي أنفسنا مع ما يحيط بنا الآن من امتحانات وفتن وابتلاءات. وأرجو الله تعالى أن نتصبر جميعا لدقائق معدودة، وأنا أعلم أن الوقت قد مضى بين أيدينا وقد يشق الأمر عليكم، ولكن لن أطيل ولن أسترسل، وإنما هي عناوين. وورب العرش العظيم الأحب إلي ألا أتكلم بعدما استمعنا معا إلى هذا الكلام النفيس وإلى هذه الرسالة البالغة الدقيقة، التي لو حرصت أن أنصحكم ما اجتهدت ولا وفقت إلى ما مثل ما استمعنا إليه، ولكن هي من باب الأمانة والرسالة. أنصح نفسي وإياكم بأننا نمر بزمان قد جعلنا الله فيه في حال يجب علينا أن نقوم جميعا مشمرين لله، مشمرين لله، بنية صادقة وبإخلاص وتجرد لله لنصرة دين الله، فليس لنا الآن عذر نقف به بين يدي الله نقول يا رب ما كان لنا من مجال ولا فسح لنا من باب لننصر دينك ولنقيم شريعتك كما أمرتنا وكما كلفتنا. فكل مسلم بالغ عاقل الآن مكلف بنصرة دين ربه وبإقامة شريعة ربه جل في علاه. وهذه قضية القضايا أيها الأحباب، أول ما تتطلب تزكية النفس كما علمنا شيخنا حفظه الله تعالى. أول ما تتطلب وألزم ما تستلزم تزكية النفس. ولا تستهن أخي الحبيب بأن هذه قضية من أعظم القضايا. أقول سأذكر عناوين، في محورين اثنين. المحور الأول قضية إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله وإقامة شرع الله. يا أخي الحبيب، القضية ليست قضية كلام ولا قضية تمني، بل هي قضية بذل وصبر وتصبر وعلم وجهاد وعلم بمعنى العلم الذي استمعنا إليه، ولن أفصل، ولكن سأذكر آيات لرب العرش العظيم ذكرها في كتابه الكريم، حيث قال جل في علاه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، تدبر معي وتأمل يا عبد الله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. خلي بالك من التعبير القرآني ولما، أي أن هذا الأمر لازم أن يتأتى. ولما يعلم الله الذين جاهدوا، أي أنه آت لا بد أن يتأتى، الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه في سورة آل عمران، والله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تتركوا، اسمع وتأمل، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. الذين جاهدوا تكررت، الجهاد والبذل يا عباد الله، ليس الأمر بالتمني ولا بالادعاء، بذل لله لدين الله لنجاتك يا عبد الله بين يدي الله. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم فقط ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجا. بطانة، لابد من التمايز، لابد من إظهار الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من المشركين والكافرين والمنافقين. سل نفسك يا عبد الله، أين أنت من هذه الأصول؟ هذه قواعد وأصول الجهاد، الأولى في سورة آل عمران وهذه في سورة التوبة. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا بعد الجهاد. والله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. هي قاعدة توقيف أيها الأحباب، طريق تمكين، طريق التمكين، لأن نصر المعارك قد يكون تمكينا وقد يكون استدراجا. والله عز وجل عاتب الأمة ورباها وزكاها لمخالفة لأمر واحد لرسول الله في ميدان المعركة صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موقعة أحد، أمر واحد، هزمت الأمة وأوذيت في صحابتها، وأوذيت الأمة وأوذي الصحابة في أن يتعرضوا ويروا بأنفسهم إذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضرب ويجرح ويلقى في الحفرة. لو أن الله نصرهم على هذا الخلل ما كان تمكينا، ولكن الله رباهم وزكاهم بهذه الهزيمة فتحولوا على الفور وأنابوا إلى الله وعادوا إلى الله ونقي الصف فانطلقوا خلف المشركين الذين توعدوا أن يعودوا ليجتثوا المسلمين من المدينة، فخشوا أن يعودوا مرة أخرى. تزكية، لابد أن تزكى الأمة. القضية مش قضية قوانين بنستحدثها أو جهود بنعملها عشان التمكين وتمكين شرع الله، دي قضية توقيفية، سنن لابد أن نمر بها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم على إثرهم وعلى طريقهم كما مكن الله لهم يمكن الله لكم. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم، اسمعوا اللي بيقول المسلمين جاؤنا بإيه، عملوا إيه، اسمع لربك الذي اشترط ذلك. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، يعني ده مش غضب من الله؟ لا، لو انت على الطريق فهذا هو الابتلاء. اشد الناس بلاء ابتلاء الانبياء، فالامثل والامثل ثم الامثل. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. يا عبد الله الزم الطريق واثبت عليه وزكي نفسك وقم بواجبك لربك جل في علاه، ولا تأبه بما يدور وما يحدث، والأمر قادم. طالما على الطريق مهما لاقيت مهما عانيت مهما واجهت، السنة أجملها الله فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اسمع، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم المستقرئ لسنن الله يعلم ويرى بيانا جهارا أن الله يهيئ الكون لأمر جلل. إن قامت الأمة بواجبها أفرادا وجماعات مكن الله لها، وهذه سنة شرعية لله في الأمة، ستعود وستمكن ولكن بالضوابط، لا تطلبها ولا تشترطها على الله أن تكون بين يديك، ده سنة الله كما ذكرت. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قضية مش ادعاء. ألا إن سلعة الله، إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لازم الثمن، البذل، البذل والصبر. قلنا جاهدوا وقلنا صبروا وقلنا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لازم القواعد دي نمر بيها ونثبت لله أننا على الثبات وعلى الصبر على الطريق للغاية العظمى، وهي إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وإقامة شرع الله جل في علاه. هذه أصول، وإلا فالله أسس لنا سنة للدنيا بأسرها منذ بدايتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما جاء في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ لعلهم يتضرعون. مطلوب منا أن نتضرع ونعود إلى الله، لا ننشغل بقيل وقال، كيف نصلح ما بيننا وبين الله، كيف نزكي أنفسنا، كيف نطوع هذا البدن لنصرة دين الله. ولا حجة لنا، ولا حجة لنا. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا مش نفروا وقالوا لا احنا خايفين من تطبيق شرع الله، لا احنا خايفين من المشروع الإسلامي حيبهدلونا حيبهدلنا، لا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أسأل الله السلام والعافية من الآتية: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إيه العاقبة؟ فلما نسوا ما ذكروا به عاقبناهم؟ لا، دي سنة لله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. استدراج بقى، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، لو استرسلنا لن ننتهي، وأنا مشفق عليكم يعلم الله، ولكن أشهد الله أننا أحببناكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذه المحبة في جنات النعيم. من باب النصح، وهو المحور الثاني في كلمات إخوانكم في سوريا، واعلموا، واعلموا أن الله حمل الأمة ابتداء بعلمائها ومشايخها وانتهاء بأطفالها، حمل الأمة أمانة نصرة أهل الشام، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية بن قرة بن إياس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فلا خير فيكم، مش فيهم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين حتى تقوم الساعة. حديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه شيخنا الألباني. نصرة إخواننا في الشام هي نصرة لنا، ما يعانون منهم قضية خطيرة وهي الدعوة والعلم، أشد ما يعانون منه، ولذلكم واجب العلم أو واجب تعليمهم أراه والله تعالى أعلم واجب عين على كل عالم ومن آتاه الله علما في هذه الديار، وهم يتلقون ويحبون أن يتعلموا على يدي أهل مصر. هذا ما سمعته بأذني ورأيته بعيني، مدى إقبالهم ومحبتهم لعلماء ومشايخ أهل مصر وحرصهم على أن يتعلموا. ثم العون بالمال والدعاء، العون بالمال والدعاء، نحن أحوج ما نكون أن ندعمهم، لأن هذا دعما لأنفسنا. أسأل الله جل في علاه أن يستخدمني وإياكم لنصرة هذا الدين، وأن ينفعني وإياكم بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. جزا الله تعالى شيوخنا وعلماءنا خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتهم. أيها الأحبة، نذكر بأنه سيكون معنا غدا فضيلة الشيخ سمير مصطفى وفضيلة الشيخ هاني حلمي، وجزاكم الله تعالى خير.